كلها صارت وم كونكِ مهجورة ومبغضة بلا عذر إليكِ الآن أجعلكِ فخر كل الدهور فرحتكِ لإنفاقي الفن والحاضر قم في البيت فوق الكل انا هو مؤسسك.